وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. وسنرد بعض شبهات المقلدين. فهذه خمسة محاور سنتكلم عنها إن شاء الله في المجلس السابع في قراءة هذا الكتاب، الذي أرجو الله عز وجل أن تكونوا قد انتفعتم بما مضى، وأن يتمم انتفاعكم بما بقي. وتعذرون إن أطلنا عليكم أو أثقلنا عليكم في الوقت، لكن الضرورة لها أحكام. نستمع من أخينا أبي يعلى ونوجه إن شاء الله. تفضل يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف أبو شامة المقدسي رحمه الله تعالى: نصوص بعض الأئمة الآخرين في اتباع السنة. قال يونس ابن عبد الأعلى: حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبي نجيح عن مجاهد قال: ليس من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أيضا عن مجاهد بإسناد آخر. نعم، لاحظوا هذا القول مر معنا قبل هذا، مر معنا عمن؟ عن إمام مالك. طيب أيهما أقدم، مالك أم مجاهد؟ ها، أنا الذي قال مالك. الغداء لا زال مؤثرا عليه. مجاهد قبل الإمام مالك، مجاهد من كبار التابعين. ومجاهد من أي البلاد؟ ها، مكي. مجاهد مكي. ومالك مدني، مالك متأخر. ولذلك نجد أن أهل العلم يأخذون من مشكاة واحدة حتى تكاد حروفهم وكلماتهم تتطابق. فهذا إسناد صحيح عن الإمام مجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس، أنه ليس من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. مهما على كعب الإنسان في العلم فيؤخذ من قوله ويرد عليه إلا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، فهو المعصوم. وروي بإسناد آخر دليل على أن هذا الإسناد مع شهرته وصحته عضده بإسناد آخر وإن لم يذكره. نعم. وروي معناه عن الشعبي. طيب، الشعبي في طبقة مالك ولا في طبقة مجاهد؟ ها، في طبقة مجاهد. الشعبي ومجاهد من كبار التابعين الله يهديكم. اللي بيقول مالك نريد أن نغرمه شيئا حتى لا يتعجل. فهذا الشعبي وهو كوفي ومجاهد مكي، ومع هذا يتفقان على نفس المعنى، أنه كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك روى شعبة عن الحكم ابن عتيبة. نعم، الحكم ابن عتيبة يعني في طبقة مالك تقريبا. ونجد أن هذه الطبقات تأخذ بعضها، يأخذ بعضها عن بعض، ويتفق بعضها مع بعض في وجوب العودة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروي عن مالك ابن أنس أنه قال: إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كلهم قالوا مثلا، والذين سبقوه قالوا ليس من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ليس من أحد إلا يؤخذ منه من قوله ويرد أو ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان في المدينة. نعم. فهذا الكلام من هؤلاء الأئمة على وجوب اتباع السنة وترك التقليد، وأن المعصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره. فإذا جمعنا هذه الأقوال إلى سابقها من أقوال الأئمة الأربعة نجد أن إجماع العلماء انعقد على وجوب الاحتكام إلى السنة النبوية وترك التقليد. نعم. فصل في عناية الشافعية بمختصر المزني والثناء عليه والثناء عليه. كان العلماء من قدماء أصحابنا يأتنون بمختصر المزني وبسببه سهل تصحيح مذهب الشافعي على طلابه في ذلك الزمان، وسمعه عند المزني خلق عظيم من الغرباء، ورحل إليه بسببه وامتلأت بنسخه البلدان. نعم صح البلدان. حتى أنه بلغني أن المرأة جهزت للدخول على زوجها حمل في جهاز. في سقط هنا أن المرأة إذا جهزت للدخول على زوجها. حتى أنه بلغني أن المرأة إذا جهزت للدخول على زوجها حمل في جهازها مصحف ونسخة مختصر المزني. نعم مختصر المزني. وبالمناسبة المزني أيها الإخوة تلميذ الشافعي الذي اختصر فقه الشافعي من كتابه الأم ومن كتابه الرسالة، اختصر فقه الشافعي، كان له قريب انشق عنه وأخذ مذهبا آخر. من يعرف من هو المزني تلميذ الشافعي؟ كان له قرابة رحم من أرحامه انشق عن المازني وانشق عن الشافعية واتخذ مذهبا آخر وأبدع فيه بالأثر والنص لا بالتقليد. من هو؟ الطحاوي. نعم أبو جعفر الطحاوي. كان المازني المزني كان خاله، وكان الطحاوي يزاحم خاله، فقال له دعك من هذا فإنك لن تفلح، فقال والله لا أفلحن، سأدعني من هذا الذي أمرتني أن أدعني منه ولكنني سأفلح. وفعلا ترك مذهب الشافعي وترك مزاحمة خاله وذهب إلى فقه الإمام أبي حنيفة، وصار يأتي بمسائل أبي حنيفة ويأتي عليها بالآثار النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين ليدلل عليها، وعمل كتابه العظيم شرح معاني الآثار يدلل على فقه الأحناف بالنص من الآثار، وعمل كتابا آخر شرح مشكل الآثار، الآثار المشكلة جمع بينها وشرحها ورفع الإشكال بينها، وفعلا أفلح. طبعا معروف أن هؤلاء العلماء الأفذاذ من أهل مصر في ذاك الوقت كانوا يتنافسون في التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالآثار لا بتقليد الأئمة. فالمزني اختصر فقه الإمام الشافعي واعتنى به الشافعية وأثنوا عليه، حتى صار الحال أنه إذا جهزت المرأة لزوجها من كثرة عنايتهم بمختصر المزني يكون في جهازها مع الملابس مع الفراش مع حاجات البيت يكون معها المصحف ويكون معها مختصر المزني لحاجة البيوت إلى الفقه إلى فقه الإمام الشافعي. المصحف لا غبار عليه أن يكون في جهاز العروس حتى تتعبد الله عز وجل به. وأما مختصر المزني والاقتصار عليه في التفقه فهذا عليه علامات استفهام هي خلاف الذي نتكلم عنه منذ أو انعقاد الدورة إلى يومنا هذا. فالأصل عدم الالتزام بمذهب معين وتقليد مذهب معين كما كانت تفعل مثل هذه المرأة. نعم تفضل. ويروى عن المزني أنه قال بقيت في تصنيف هذا المختصر 16 سنة وما صليت لله فريضة ولا نافلة إلا سألت الله البركة لمن تعلمه ونظر فيه. نعم حكاية العلماء الحقيقة مع الكتب وصرف الأوقات في تصنيفها حكاية عجيبة. الإمام البخاري كم مكث في تصنيف صحيحه أيضا؟ 16 سنة، وهذا مكث 16 سنة وهو يختصر فقه الشافعي. لكن ما رأيكم أيهما أعظم، 16 سنة تبعت البخاري ولا 16 سنة حق المزني البخاري؟ البخاري اجتهد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك رفعه الله عز وجل إلى يوم القيامة. هذا أنفق 16 سنة وهذا أنفق 16 سنة، ولكن شتان ما بين هذه السنوات. رجل اجتهد على فقه رجل، ورجل اجتهد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل له من اجتهاده نصيب. فالبخاري اقترن اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم، والمزني اقترن اسمه باسم من؟ وأين الشافعي من النبي؟ أين الشافعي من النبي؟ ولذلك أعجبتني كلمة سمعتها من أخينا فضيلة الشيخ علي الحلبي حفظه الله، أن كل من ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل على نصرة سنته له نصيب من قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك. ألم يقل الله ورفعنا لك ذكرك؟ فكل من ينتصر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم له نصيب من هذه الآية ورفعنا لك ذكرك، يرفع الله له ذكره. وكل من عاد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبعد الناس عنها له نصيب من قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. الذي يشنأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم له نصيب من هذه الآية. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصنف الأول الذين يرفع الله ذكرهم برفعهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري اقترن اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم، والمزني رحمة الله عليه اقترن اسمه باسم الشافعي، وهذا فضل ولكن له ليس كفضل الأول الحقيقة. ونحن نتكلم عن أصول، فلو اختصر واقتصر في على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا له، ولو فعل ما فعله ابن أخته الطحاوي لكان خيرا له. كان الطحاوي أذكى وأكيس من خاله، قال والله لأفلح. فارتبط اسمه بالآثار، وارتبط المزني بالشافعي، ولذلك لا ترتبط بالرجال، ارتبط بالآثار، ارتبط بالنصوص ترتفع بها. نعم تفضل. وكان أبو العباس ابن السريج يقول في المختصر لصيق فؤادي مد 30 حجة وصيقل ذهني والمفرج عن همي عزيز على مثلي إضاعة مثله لما فيه من نسج بديع ومن نظم. نعم كانوا يثنون على مختصر المزني حتى قالوا فيه شعرا كما سمعتم، فقال أبو العباس بن سريج وهو أحد أئمة الشافعية: لسيق فؤادي، يعني مختصر المزني، لسيق فؤادي منذ 30 حجة، أي منذ 30 سنة، منذ 30 حجة، وسيقل ذهني والمفرج عن همي. وليس هناك ما يفرج الهم حقيقة كتلاوة كتاب الله وقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عزيز على مثلي إضاعة مثله لما فيه من نزج بذيع ومن نظم. جزاه الله خيرا، ولكن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمدح وأولى بالالتساق وأولى بتفريج الهم، وفيهما خير مما فيه من نظم ومن بديع. تفضل. وعلى ترتيبه وضعت الكتب وضعت وضعت وعلى ترتيبه وضعت كتب المطولة في مذهب الشافعي. نعم، على ترتيب مختصر المزني وضعت كتب المذهب كالتقريب، كالمهذب، كالمجموع في شرح النووي للمهذب، إلى غيرها من كتب فقه الشافعية رتبت بناء على مختصر المزني. فكان مختصر المزني الإمام لمذهب الشافعي من حيث التصنيف في كتب الشافعية. صحيح أن بعض العلماء رجح مذهب الشافعي وقدمه كالإمام البيهقي، ولكن الحق الذي لا مراء فيه أن الإمام الشافعي رجح مذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرجح مذهب نفسه، ولذلك من رجح مذهب النبي صلى الله عليه وسلم كان شافعيا. نستمع إلى ما ذكره أبو شامة في ترجيح البيهقي لمذهب الشافعي، وقلنا فيما سبق أن كل شافعي للشافعي له عليه فضل إلا البيهقي، ففضله على الشافعية لأنه رتب فقه الإمام الشافعي ونصره. نسمع. ترجيح البيهقي مذهب الشافعي وسببه. قال الحافظ البيهقي: قابلت بتوفيق الله أقوال كل أحد الأئمة بمبلغ علمي من كتاب الله، ثم ما جمعت من السنن والآثار في الفرائض والنوافل والحلال والحرام والحدود والأحكام، فوجدت الشافعية أكثرهم اتباعا وأقواهم احتجاجا وصحهم كياسا وأوضحهم إرشادا، وذلك فيما صنف من الكتب القديمة والجديدة في الأصول والفروع بأبين بيان وأفصح لسان. نعم، الإمام البيهقي إمام باحث وإمام جامع وإمام ناقد، فعندما بدأ في طلب العلم بدأ يجمع أقوال أهل العلم، فوجد بعد البحث والتدقيق أن ما كتبه الشافعي وقاله ورواه أسلم وأقوى وأكثر اتباع للكتاب والسنة، فسواء كان في كتبه القديمة قبل مصر أو كتبه الجديدة بعد مصر، مع فصاحة لسانه ووضاحة بيانه دفع هذا الإمام البيهقي على تقديم مذهب الشافعي على غيره من المذاهب. ولذلك نستشف من هذه الفقرة، ماذا نستشف من هذه الفقرة لو سألت أنا سؤال، ماذا يمكن أن نستنتج من هذه الفقرة بداية، من بداية الفقرة: قابلت بتوفيق الله أقوال كل أحد الأئمة بمبلغ علمي من كتاب الله، ثم جمعت من السنن والآثار في الفرائض والنوافل والحلال والحرام والحدود والأحكام، ماذا نستنتج من هذا الكلام؟ نعم، لا شك في صحة كلامك، لكن ليس هذا الذي أريد، أريد شيئا آخر. تفضل. أحمد أيوة يعني الإمام البيهقي كان يدرس فقه مقارن، تسمعوا عن الفقه المقارن؟ فإمام من أئمة الفقه المقارن إمام البيهقي. الإمام البيهقي جمع أقوال العلماء والأئمة فقارن بينها، وهذا بما يسمى بالفقه المقارن. فوجد أن الإمام الشافعي أكثرهم اتباعا للكتاب والسنة، وأقواهم احتجاجا عندما يستدل ويحتج فحجته قوية، وأصحهم قياسا عندما لا يجد دليلا يحتج به، يقيس ما لا نص فيه على ما فيه نص فيكون قياسه صحيحا، وأوضحهم إرشادا. هذا لا يعني أنهم كانوا يخطئون وكانوا ضعفاء، لكن هو كان أصحهم وأقواهم. وذلك الذي ساعده على ذلك، أولا ذكاؤه الذي دفعه للحفظ صغيرا، وفطنته وفصاحة لسانه وكثرة رحلته. ترى كثرة الرحلة يا أخواني تزيد العالم علما، وتزيد. ومن مآثر الشافعي في هذا أبيات قالها: سافر ففي الأسفار خمس فوائد. من يكمل البيت؟ يلا. سافر ففي الأسفار خمس فوائد. إيش هي؟ هذا من كلام الإمام الشافعي، ولو واحد حفظه طيب يكتبوهن. سافر ففي الأسفار خمس فوائد. تفريج هم. وقت أنا ما قلت ردوهن، قلت كتبوهن. أنا ما بدي تردوا وراي، الله يهديكم. قولوا آمين. أيوة الحين قولوا آمين. سافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم، واكتساب معيشة، علم، وآداب، وصحبة ماجدي. هذه الأشياء الخمس الفوائد في السفر. فكثرة أسفار الإمام الشافعي ملأته علما. سافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم، تكون مهموم بتفرج همك، تفريج هم، واكتساب معيشة، ممكن ترزق في سفرك، تبيع تشتري تاجر، علم تكتسب علما، وآداب تكتسب الأدب ممن هو أأدب منك ومتعلم ومربا أكثر منك تتربى منه، وصحبة ماجدي إذا كان مساويك فتصاحب الأماجد، أيها الأماجد الفضلاء. نعم. المبحث التالي أو الفصل التالي. نعم. كلام نفيس في ترك التقليد الأعمى واتباع من شهدت له الشريعة بالعصمة. ثم اشتهر في آخر الزمان على مذهب الشافعي تصانيف الشيخين أبي إسحاق إبراهيم ابن علي ابن يوسف الشيرازي وأبي حامد الغزالي. إيش اسم أبو حامد الغزالي؟ محمد ابن ابن ابن صار خمس محمدات فيه: محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد. وها لا فيه خمسة، يعني هم بعضهم يختصر. فالإمام الغزالي في اسمه خمس محمدات. نعم. فكمل بعدين نتكلم. فأكب الناس على اشتغال بها، وكثر المتعصبون لهما، حتى صار المتبحر المرتفع عند نفسه يرى أن نصوصهما كنصوص الكتاب والسنة لا يرى الخروج عنها. وإن أخبر بنصوص غيرهما من أئمة مذهبه بخلاف ذلك لم يلتفت إليها. نعم. صار كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، وكتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي وغيرهما من كتب هذين الإمامين مقدمة على كتب غيرهما من أئمة الشافعية، وهذا خطأ، حتى كانوا يقولون ولا زالوا بعضهم يقول بيع اللحية واشتري إيش؟ ها؟ بيع اللحية واشتري لحية، يعني إحياء علوم الدين، بيع اللحية واشتري لحية، من كثرة تقليدهم ومن كثرة حبهم لهذا الكتاب، وهذا خطأ، لا بنبيع اللحية ولا بنشتري لحية، وإذا واحد عنده كتاب خير من الإحياء يبادلني بنسخة التي عندي من الإحياء أعطيه إياها، لأنه مشحون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، يقولون فيه سلوك وفيه تربية وفيه تجرع على السنة، مش فيه سلوك وتربية، فيه تجرع على السنة. صحيح استفدنا منه بعض الأشياء، لكن ما فيه من ضرر وأثر سيء على الفقه الإسلامي من حيث تعلق بالأحاديث الضعيفة والموضوعة أكبر من النافع الذي يترتب عليه معرفة السلوك والتربية وغير ذلك. ولذلك هذا من الذم وليس من المدح لهذين الكتابين أو لهذين الإمامين أن يتعصب إليهما. ولذلك قال كلام النفيس في ترك التقليد الأعمى، تقليد أعمى للأئمة، إذا قال هذا كما قال ذاك القائل إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي له، ليس ما قال هؤلاء الأئمة يصدق ويترك نصوص الكتاب والسنة. نعم تفضل. وقد يقع في بعض مصنفاتهما ما قد خالف المؤلف فيه صريح حديث صحيح أو ساق حديثا على خلاف لفظه أو نقل إجماعا أو حكما عن مذهب بعض الأئمة وليس كذلك، فإن ذكر لذلك المتعصب الصواب في مثل ذلك نادى وصاح وزمجر وأخفى العداوة، وكان سبيله أن يفرح بوصوله إلى من لم يكن يعرفه ولكن أعماه التقليد وصمه عن سماع العلم المفيد. نعم، هؤلاء المتعصبة المقلدة المتعصبة لا يتحملون أن يقال لهم خلاف مذهبهم، وقد رأينا وعانينا ولازلنا نعاني من أمثال هؤلاء. والذي يقرأ مقدمة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه يعرف كم عانى من هؤلاء المتعصبة المقلدة، لما عقدوا له المجلس لمناظرة هؤلاء وأفحمهم، كل جهدهم كان فقط أن يعترف أنه إيش، ها؟ كل جهد من حضر المجلس كان منصب على أنه شيخ الإسلام يعترف أنه حنبلي صاحب مذهب ليس سلفيا، أنه حنبلي، وبالتالي يقولون عنه حنبلي وانتهى الأمر، لأن المذاهب الأربعة معتبرة ومعترف فيها في ذاك الوقت. طبعا ذاك الوقت كان مذهب الشافعي هو المسيطر ومذهب الأشاعرة هو المسيطر، وكان من لم يكن شافعيا وأشعريا لا يتوظف في دوائر الدولة. فلما حاججهم وأفحمهم أصر هو أن هذا الذي أقوله هو مذهب الأئمة جميعا، مذهب أهل السنة جميعا، وليس مذهب الإمام أحمد، ليس مذهب الحنابلة، وأصر على هذا. ولذلك كثير أول شيء في بعض البلدان كبلادنا كبلاد مصر أول ما يسألك يقول لك مذهبك إيش، إيش مذهبك قبل ما يتكلم معك في أي شيء. حتى في شهادة الأزهر التي يمنحوها للطلاب الشهادة العالمية إيش بكتبوا فيها، تشهد إدارة جامعة الأزهر بأن فلان الفلاني الحنفي المذهب، الشافعي المذهب، المالكي المذهب، الحنبلي المذهب. حتى جاء الطنطاوي الذي هلك قبل فترة وجعل الجعفري المذهب، ولما ذهبت إلى أوروبا في 2006 و2007 وجدت كثير المسلمين تزوج زواج المتعة في أوروبا لأن المذهب الجعفري أقره الأزهر، مذهب متبع من المذاهب. يقول لك ليش؟ طيب أنتم مش تقولوا الإسلام والمذاهب، هذا مذهب من المذاهب، تزوجوا متعة وهم سنة في أصلهم لأن الأزهر أقر مذهب الجعفرية. وعندنا عندما فتحوا جامعة آل البيت أقروا فيها 9 مذاهب، مش مذهب، مذهب واحد بعد الأربعة، صارت 9 مذاهب، الأربعة والجعفرية والزيدية والإباضية والإسماعيلية والظاهرية، جعلوها بدل المذاهب الأربعة مذاهب 9. وهذا يا إخوان الكرام يلزم الطالب أن يتمذهب بمذهب بعينه حتى يتعلم، وهذا من التقليد الأعمى. ولذلك كان كما قلت قبل، وهذه المرة الثالثة أعيدها في هذه الدورة، كان شيخنا الوادعي رحمة الله عليه دائما يردد هذين البيتين، ما أدري كتبتوهما أم تكتبوهما، لا فرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر، لا فرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر وبهيمة عجماء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر. البهيمة العجماء والمقلد واحد. أعيد، لا فرق بين مقلد في دينه، الشطرة الأولى. الشطرة الثانية، راض بقائده الجهول الحائر، هذا البيت الأول. الشطرة الثانية الأولى من البيت الثاني، وبهيمة عجماء قاد زمامها، قاد زمامها. الشطرة الثانية، أعمى على عوج الطريق الجائري، أعمى على عوج الطريق الجائري. وهذا يعني غاية ما يصل إليه المقلد. المحور الأخير، بعض شبهات المقلدين والرد عليهم. تفضل يا أستاذ أبو يعلى. بعض شبهات المقلدين والرد عليها. ويقول المتحلق منهم المتصدر في منصب لا يستحقه، أما كان هؤلاء الأئمة يعرفون هذا الحديث الصحيح الوارد على خلاف نصهم، فيرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الهذيان الذي لو فكر فيه أسكته عنه، لأن خصمه في مثل هذا هو الله ورسوله، لأن الله تعالى افترض علينا طاعة رسوله، فقد وصلنا وصلنا فقد وصلنا إلى حديثه فلا نرده إلى قول أحد. نعم يا إخواني، هؤلاء من بعض شبه المقلدين. بقول لك يعني الإمام الشافعي ما كان يعرف هذا الحديث الذي تستدل به، الإمام مالك ما كان يعرف هذا الحديث الذي تستدل به، كان يعرف. يعني أضرب على ذلك بعض الأمثلة. المالكية أين يضعون أيديهم في الصلاة؟ ها؟ يسبلون أيديهم لا يضعونها على الصدر، مع أن الإمام مالك في الموطأ روى وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، والإمام البخاري في صحيحه روى وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة من طريق مين؟ من طريق الإمام مالك. الزيدية في اليمن، وأنا عشت في اليمن 5 سنوات، يسدلون أيديهم. وفي مسند الإمام زيد، نحن معشر الأنبياء أمرنا ب3، تعجيل الفطر وتأخير الصروح في السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، تقول له أي مذهب مسند الإمام زيد وهذا مذهب الإمام زيد. ومع هذا التعصب للمذهب يعمي أبصارهم. يعني لا مذهب المالكية فيه سدل ولا مذهب الزيدية فيه سدل ومع هذا يزدل، مع أن الأحاديث في الموطأ في مسند زيد على خلاف ما هم عليه. وإن كنت لا أنسى فلن أنسى موقف كرهني في هؤلاء المقلدة. صلينا الفجر خلف إمام شافعي متعصب للشافعي ويقنط في الوتر وعندما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فبعد الصلاة رجل سلفي كان جاي من الكويت قال يا شيخ أنت قنت، ما هو دليلك على القنوت في الفجر؟ قال هذا مذهب الشافعي. قال مذهب الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي وهذا الحديث غير صحيح. قال يعني أنت صرت أفهم من الشافعي؟ قال أنا ما قلت أنني أفهم من الشافعي، أنت الذي تقول أنك أفهم من الشافعي. الشافعي يقول لك إذا صح الحديث فهو مذهبي وأنت بترد عليه الحديث الصحيح. ثم انتقل هو وإياه يعني بعد نقاش في هذا طال إلى مسألة اللهم صل على سيدنا محمد. طيب الأحاديث الثلاثة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم كلها اللهم صل على محمد، فش فيها سيدنا محمد. قال له يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس سيدنا؟ قال بل سيدنا، وأنا أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولكن هو سألوه كيف يصلون عليه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، فعلمنا كيف نصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقل قولوا اللهم صل على سيدنا محمد. فالذي قال أنا سيد ولد آدم كان قادر يقول لهم قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، فلما لم يقل هذه دل على أنها هذه غير مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ أمر الله، إن الله أمرنا أن نصلي عليك، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فهذا الأمر من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ينفذ أمر الله ويعلم الناس كيف يصلون عليه. وقال قولوا اللهم صل على محمد، ولم يقل اللهم صل على سيدنا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا. قال هذا التبليغ فش فيه تواضع؟ النبي صلى الله عليه وسلم مكلف يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مش مسألة تواضع. قال له الله سيد من هو دونه، فقال عن يحيى سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال الله قال سيدا، الله قال، ولذلك نقول سيدا لأن الله قال سيدا. وهنا محمد صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله قال قولوا اللهم صل على محمد. قال أنت تحتقر النبي صلى الله عليه وسلم، أنت وهابي تحتقر النبي. هذه الحجة الواهية التي لا قيمة لها. كنت أنا في مقتبل العمر وفي بداية الطلب، فلما سمعت واحد يقول قال الله قال رسوله وهذا يحاول أن يزوغ من هنا ومن هنا، فبغضني الله عز وجل في هذا التعصب المقيت الذي لا قيمة له عند الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك عندما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من توفيق الله عز وجل للفتى أو للأعجمي أن يسخر له رجلا من أهل السنة، هذا توفيق الله سبحانه وتعالى أن يسخر، وأنا رفعت الحديث وليس بحديث الحقيقة سبق لسان مني، أن يوفق الفتى في بداية عمره الحدث أو الأعجمي عند إسلامه أن يوفق لرجل من أهل السنة يعلمه السنة، يأخذ بيده إلى طريق السنة. ولذلك هؤلاء المتعصبة للمذهب ليس عندهم حجة، إنما هي شبهات. فمن هذه الشبهات يقول لك يعني هو إمام المذهب ما عرف هذا الحديث أو ما عرف هذا النص، هذه حجة داحضة لا قيمة لها. نعم الحجة الثانية أو عفوا الشبهة الثانية ثم إن في ذلك إبطالا لمذهبه وهدما لأصله الذي مهده إمامه وأسسه، وذلك أن الشافعية إنما تعصب على من كان قبله من الأئمة بمثل ذلك من دلالات الكتاب والسنة مما ظنه خفي على من سبقه، وكان من الممكن أن يقال له: أما كان أولئك يعرفون هذا، وأولئك المتقدمون أولى بذلك من المتأخرين، فلو سمع مثل هذا الهذيان لبطلت المذاهب. نعم، يعني هذا الذي يرد على المنتقد عليه تعصبه لمذهب بأنه يعني ألم يكن هذا الإمام يعرف هذا النص، هذا إبطال لمذهب نفس الإمام، لأنه هذا الإمام الذي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، لو تعامل مثل متعامل هذا المتعصب وقال هذا الحديث الذي بلغني ألم يكن يعلمه من قبلي وتعصب لمن قبله، لبطل الدين ولبطلت المذاهب. ولذلك هو ينسف مذهب إمامه الذي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو الإجماع الذي أجمع عليه العلماء على وجوب الاحتكام إلى السنة والرجوع إلى السنة. فلو كل واحد رد على الناس الحديث الصحيح والسنة الصحيحة لأن الأئمة لم يقولوا بها لبطل في المذاهب ولبطل الكثير من الدين، ولكن كانوا إذا جاءهم الحديث الصحيح الصريح تركوا ما كانوا عليه من مذهب قبل ذلك وتمسكوا بالحديث، تمسكوا بالسنة، تمسكوا بالأثر. نعم تفضل. بل ينبغي للطالب أن يكون أبدا في طلب ازدياد علمي ما لم يعلمه من أي شخص كان، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. كمل هذاك. وعليه الإنصاف. وعليه الإنصاف وترك التقليد واتباع الدليل، فكل أحد يخطئ ويصيب إلا من شهدت له الشريعة بالعصمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يجب وينبغي على طالب العلم أن يكون دائما في ازدياد، وقل رب زدني علما. قيل لابن المبارك رحمة الله عليه: لو لم يبق من عمرك ساعة فماذا تفعل؟ قال: أطلب فيها العلم حتى يموت وهو يطلب العلم. فقبل قليل كنت على قناة الرجاء في بث مباشر، وختمت بهذا القول للإمام أحمد رحمة الله عليه لما قيل له، وهو شيخ كبير ويأخذ المحضر والقلم ويذهب إلى الشيوخ يكتب، فقال له: إلى متى وأنت تكتب؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. تعرف المحبرة؟ مع المحبرة إلى المقبرة. ولذلك قال القائل من أهل العلم: كلما ازددت علما زادني علما بجهلي، كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. هذا العلم الذي أزداده زادني علما بجهلي، لأن لو كنت عالمه ما ازددت علما الآن. ولذلك رحم الله موسى ورحم الله الخضر عندما وقف عصفور على حرف السفينة فنقر في البحر، فقال الخضر لموسى عليه السلام: أتدري كم أخذ هذا العصفور من هذا البحر؟ قال: لم يأخذ شيئا. قال: ما علمي وعلمك هذا بعد إيش؟ بعد علم كثير تعلمه موسى من الخضر، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. بعد هذا قال: ما علمي وعلمك وعلم الناس أجمعين في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. ولذلك يا إخواني العلم ينبغي على طالب العلم أن يبقى في ازدياد. طبعا ذكر المصنف رحمة الله عليه حديثا أو ذكر مقولة ولم يذكر أنها حديثا أنها حديث، وهي ليست بحديث الحقيقة، فلعل بعضكم يأخذها على أنها حديث، وهي حديث ضعيف جدا كما حكم على ذلك شيخنا رحمة الله عليه في سنن الترمذي وفي سنن القزويني ابن ماجه. فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها، هي حكمة، حكمة صحيحة، لكنها لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه الإنصاف وترك التقليد واتباع الدليل. فكل أحد يخطئ ويصيب إلا من شهدت له الشريعة العصمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يخطئ ويصيب إلا المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. ونحن نتكلم على العصمة والمعصوم، كان شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه يكتب في بعض كتبه العصمة لله وحده، فاتصل عليه أخونا فضيلة الشيخ مشهور، وكان لا زال صغيرا في السن في بداية الطلب، فقال له يا شيخنا نرى في كتبك عبارة العصمة لله وحده، فهل هذه العبارة صحيحة؟ فتفكر الشيخ قال ماذا تقول أنت؟ قال أنا أقول أنها ليست صحيحة، يعني الله عز وجل من الذي سيعصمه؟ العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم، والله يعصمك من الناس، فهناك عاصم يعصم وهو الله عز وجل، ومعصوم يعصم وهو النبي، أي نبي؟ فهذه أظن أنها عبارة خاطئة. فقال الشيخ رحمة الله عليه نعم صحيح كما قلت. فلما بلغتني أنا في حينها الحقيقة اتصلت على شيخنا رحمة الله عليه وسألته، قلت يا شيخنا يعني سمعت أنك حدث كذا وكذا، قال نعم، وتركت قولها وتركت كتابتها. فالعصمة لله وحده لفظة غير صحيحة، فلو بقي مصر عليها الشيخ، والله أنه الشيخ شيخ وهذا تلميذ صغير لا زال وكذا، يعظم أم يصغر؟ ها؟ لو أصر عليها وبقي عليها يعظم في أعين الناس أم يصغر؟ يصغر، ولما يترك الخطأ يعظم ولا لا؟ ولذلك يا أخوان الكرام العصمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، والله يعصمه من الناس، والله عصمه، وليست لله وحده، وليس لأحد من الخلق من البشر عصمة، ولكن الأمة بمجموعها معصومة من الخطأ بقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلال. فإذا ما تبين لأحدنا خطأه فالواجب الشرعي عليه أن يرجع إلى الصواب، وهذا بحد ذاته عظمة وبحد ذاته منقبة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بقي دقيقتان أو ثلاثة، إن كان لأحد منكم سؤال حول هذا الموضوع الذي كنا فيه فحتى نستغل الوقت إلى الرابعة والنصف، وقد أخذتم من وقتكم أنتم ضيعتم على أنفسكم دقائق. نعم تفضل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ذكرتم أن الحديث إذا ثبت فعلينا الأخذ به نعم مطلقا، يعني لا نتردد في أخذه. وقد ذكرتم في المحاضرة قبل الماضية أن الأصل في حكم النكاح ألا وهو العدل، وقد العدل العدل العدل العدل العدل نعم العدل. نعم العدل نعم. وقد توفرت الأحاديث الدالة على الترغيب في النكاح وأنه من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل نوجه تلكم الأحاديث الدالة على ترغيب الزواج على هؤلاء الأئمة الذين تبطلوا للإبادة وتركوا الزواج؟ ثم هل المراد بالعدل في أصل حكم النكاح هو العدل على اليتامى الذي هو يعني كما ورد ذكره في يعني سياق الآية ما قبله، يعني وإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى، في الآية الأخيرة كذلك في ذكر اليتامى وأفيدونا بارك الله فيكم. أحسنت بارك الله فيك. الأئمة الذين لم يتزوجوا خوفا ألا يعدلوا كانوا يوازنوا بين إن تزوج أن ينصرف عن زوجته إلى علمه فيظلمها، لأنها تريد حقوقا كثيرة، تريد مبيتا وتريد كسوة وتريد طعاما وتريد نفقة وتريد وهو لا يستطيع على ذلك، وكان يقال لأحدهم لما لم يتزوج فيقول لو وجدت وقتا لأتزوج لتزوجت. يعني واحد مثل محمد بن جرير الطبري يعني. تعرفون كم كانت رحلته لطلب العلم؟ 71 سنة في رحلة واحدة. متى سيتزوج هذا وأين سيتزوج؟ عندما تنظر في خريطة رحلته لطلب العلم، شهر في هذه القرية وأسبوعين في هذه المدينة وثلاثة أسابيع في تلك المدينة وشهر في الطريق، أبو حاتم الرازي قال كنت أحسب كم مشيت، فلما بلغت 30,000 فرسخ تركت الحساب. هذه رحلاته، فلم يكونوا يجدوا وقتا للزوجات، فخوفا من ظلمهن لم يتزوجوا. الأحاديث التي جاءت في الحث على الزواج لمن استطاع العدل، ولذلك الحديث العظيم الشهير: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة القدرة على الزواج عدلا ونفقة وجماعا وإلى غير ذلك، أنواع الباءة، فروع الباءة كثيرة. ولذلك من استطاع منكم الباءة، من استطاع الباءة ما هوش مكلف. الزواج واجب في الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن قلنا أحيانا ترك الواجب أو ترك المستحب لمصلحة يجوز. وهؤلاء الأئمة في ظني لو أنهم تزوجوا لما انتفعت الأمة منهم كما انتفعت وهم أعازب. ولذلك توجيه الأحاديث والنصوص على وجوب الزواج مع وجوب العدل هو الذي مال إليه الأئمة الذين لم يتزوجوا. نعم، انتهى الوقت، تفضل، ما بدناش نثقل عليك، وإن كان أنتم فرطوا في وقتكم أنا بحب أعصر الوقت إلى آخر دقيقة. تفضل فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم. تقرأنا في كلام أبي الشام الأخير: بل ينبغي للطالب أن يكون أبدا في طلب إزيادة علم ما لم يعلمه من أي شخص كان. هل معنى من أي شخص كان هنا من أهل السنة أو من غيرهم كذلك؟ لأننا قرأنا من كلام السلف كمحمد بن سيرين أنه يقول إن هذا العلم دين فانظر أمن تأخذ دينكم، أرجو توجيه منكم. نعم، هو هذا يعني كلام أبو شامة يحمل على كلام ابن سيرين أن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، نأخذ العلم عن الثقات. لكن هذا لا يمنع أحيانا أن يؤخذ عن من هم دون أهل الصلاح إذا كانت هناك حاجة لهذا العلم. وأنا أضرب على ذلك مثالين لا أطيل فيهما. المثال الأول: تعلم أبو هريرة من البليء من الشيطان عندما جاء يحثو من طعام الصدقة، صدقة الفطر، فقال: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قال: نعم. قال: إذا ويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يزال ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذه الكلمات؟ صدقك وهو كذوب. فهذا واحد. الثاني، المثال الثاني: لما قال اليهودي لذاك المسلم: أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ قال: قولوا ما شاء الله وحده، قولوا ما شاء الله وحده. بل أنكى من هذا وأذكى وأطيب قول الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فإذا كان هناك حاجة أو ضرورة للتعلم من غير الصالح جاز التعلم منه على الجواز، وإلا فالأصل الوجوب التعلم من الصالح. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، فالواجب التعلم من الصالحين، فإن احتجنا إلى غير الصالحين جاز التعلم منهم. عرفت الفرق بين الحكمين؟ الأول واجب والثاني على الجواز كضرورة من الضرورات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.